شبكة سما الإنشادية. أيا نفس تومي كفاني ذنوبي، فإن الإله رحيم بنا، فإن الإله رحيم بنا. لماذا التنازي وحزن المآسي، وفي القلب يسكن محمد هنا، وفي القلب يسكن محمد هنا. أيا نفس تومي كفاني ذنوبي، فإن الإله رحيم بنا، رحيم بنا. عليم بنا، فإن الكريم عليم بنا. أيا نفس توبي كفاني ذنوبي، فإن الإله رحيم بنا، فإن الإله رحيم بنا. سماوان.com. الله الله. أيا نفس توبي كفاني ذنوبي، فإن الإله رحيم بنا، فإن الإله رحيم بنا. أيا نفس توبي كفاني ذنوبي، فإن رحيم بنا، الله الله، فإن الإله رحيم.